بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال مع الدعاوى التي يذكرها الإمام الغزالي لينص على أنها من الجائز في حق الله تبارك وتعالى، وليرد على المخالفين خصوصا المعتزلة في هذه المسألة. ونحن اليوم مع الدعوة الخامسة. نعم، الدعوة الخامسة، الثواب والتكليف. طبعا الله تبارك وتعالى خلق عباده بفضله وكرمه، وليس لهم حق على الله في الخلق والإيجاد، ثم أنعم عليهم وليس لهم حق عليه في الإنعام ولا في الإمداد، وإنما الإيجاد فضل والإنعام أيضا فضل. ثم أنزل الله عليهم شرعا وكلفهم بتكليفات، هذه التكليفات راجعة بفضل الله وكرمه لمصالحهم الدنيوية والأخروية. فالله عز وجل له أن يكلف عباده وله ألا يكلفهم، له أن ينزل شرعا يلزمهم به وله ألا يفعل ذلك، لكن الله عز وجل تفضل على عباده وأنزل لهم شرعا يحقق مصالحهم الدينية والدنيوية، وهذا بفضله وكرمه وليس أمرا واجبا عليه. فإذا التزم الناس بأوامر الله عز وجل ونواهيه فإنهم يكونون قد قاموا بحق التكليف بفضل الله وتوفيقه، وهذا لا يستدعي ثوابا واجبا عن الله عز وجل، وإنما ربنا تبارك وتعالى تفضل أيضا بفضل جديد، وهو أنه يثيب العباد يوم القيامة بفضله وكرمه بثواب يخلقه ربنا عز وجل بمحض فضله وكرمه على أعمالهم التي وفقهم إليها، والتي هي جزء من واجب الشكر المستحق عليهم. لذلك الله تفضل على عباده فكلفهم، وتفضل على عباده فأثابهم على حسناتهم التي وفقهم إليها. نعم، ندعي أن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب. لم يجب عليه الثواب، وإنما الثواب محض فضل من الله عز وجل. يعني أنت عندما تعمل الصالحات استجابة لأمر الله، نسأل، أصل النعمة عليك وهي الوجود ممن؟ من الله عز وجل. هل كانت هذه النعمة بمقابل شيء منك؟ لا. طيب، بعد أن أنعم عليك بهذه النعمة هل شكرت هذه النعمة أنه أوجدك؟ الجواب لا. طيب، بعد ذلك عندما أنعم عليك وأمدك، هل هذا الإنعام والإمداد كان لسبب من قبلك؟ كمان لا. طيب، هل شكرت الله عليه؟ كمان لا. طيب، وعندما جاءك التكليف والله تبارك وتعالى بعث إليك النبي وبعد أنزل القرآن وما شابه ذلك، هل كان هذا الفضل بسبب منك؟ كمان لا، وإنما محض فضل من الله عز وجل. طيب، عندما جعل في قلبك الميل إلى الطاعة ووفقك إليها وأعانك عليها وخلقها فيك، طاعات بخلق الله، الأعمال بخلق الله، طيب يا ترى هل هذا الأمر كان بسبب منك؟ يعني نعمة التوفيق، نعمة الإعانة، خلق الأعمال، كل ذلك محض فضل من الله عز وجل. طيب، عندما نسب الله هذا الفضل إليك هل كان بسبب منك؟ يعني أيضا فضل من الله عز وجل. طيب، هل شكرت الله على هذا الفضل؟ الجواب لا. إذن معنى ذلك لو دقق الإنسان لوجد أن الطاعات التي يطالب الله عليها بالثواب هي من نعم الله عز وجل التي تستوجب الشكر، تستوجب الشكر على العبد. ثم بعد ذلك نقول هذا العبد إذا أتى بالصالحات بين يدي الله عز وجل، هل الصالحات التي قمت بها تم فيها الإخلاص؟ ليس فيها شائبة؟ ليس فيها عيب؟ طيب كلنا نعلم أن أعمالنا كلها فيها شوائب، طيب يا ترى هل هذه الشوائب يعني محل قبول الله عز وجل؟ يعني ربنا لو حاسبنا على هذه الشوائب هذا العمل لا يليق بالله عز وجل، لا من حيث كميته، من حيث كميته، ولا من حيث نوعيته. يعني أعمالنا قليلة لا تليق بالله عز وجل، وأعمالنا فيها شوائب لذلك لا تليق بالله تبارك وتعالى. لذلك أخوتي الأكارم، يعني مثال ضربتهم يعني مرات، لو أن إنسانا ذهب إلى ملك بهدية، ذهب إلى ملك بهدية، فلما وصل إليه وجد قصر الملك مليئا بالجواهر، مليئا بالأشياء الثمينة جدا، فقارن بين ما عند الملك وبين ما في جيبه، فوجد ما في جيبه صغيرا جدا لا يتناسب مع عظمة هذا الملك. ثم بعد ذلك نظر إلى بقية الضيوف المدعوين وبدأ ينظر إلى ما أتى كل واحد بهدايا إلى هديته، وجد أن هدايا هذا أعظم بكثير، وهذا أعظم بكثير، وهذا أعظم بكثير، فعاد إلى هديته فاستصغرها أكثر، هي لا تتناسب مع عظمة الملك ولا تتناسب مع عظمة هدايا الضيوف معه. ثم بعد ذلك جاءه بعض الحاشية وقال له ما معك أنت للملك؟ قال معي هذه الجوهرة الصغيرة جدا. فنظر إليها هذا الخادم أو كذا فوجدها مزيفة تقليدية، ماذا يفعل؟ يقول له تقليدية كمان؟ يعني صغيرة وتقليدية أيضا يعني غير حقيقية؟ فعندها ماذا يفعل الإنسان منا أيها الإخوة؟ يلقي هذه الهدية جانبا، وإذا سأله الملك ماذا معك ماذا يقول؟ لا شيء. حقيقة إخواننا هكذا نحن بين يدي الله عز وجل، طاعاتنا وأعمالنا الصالحة التي نراها أمامنا انظر هل تليق بعظمة الله عز وجل؟ هل تليق بغنى ربنا تبارك وتعالى؟ ماذا ينتفع الله بطاعاتنا أو بأعمالنا أو بصالحاتنا أو ما شابه ذلك؟ لا شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صلاتك صيامك ما نفع الله بها؟ لا شيء. طيب لكن حقيقة أنا الذي أنتفع بهذه الصلاة وأتوسل إلى الله تبارك وتعالى أن يقبلها مني بفضله وكرمه. طيب أنا أقيس عباداتي بعبادات الأولياء والصالحين ومن حولي أجدها أيضا قليلة، ثم بعد ذلك أعود إلى أعمالي فأجد فيها نقصا في الإخلاص، نقصا في كذا، نقصا في كذا، وعندها أجد نفسي أمام كثير من الشوائب التي تخل بالأعمال. فعند ذلك إخوتي الأكارم أعلم أن هذه الأعمال لا تليق بالله تبارك وتعالى، فعند ذلك أتحقق بمقام افتقاري الحقيقي لله عز وجل، وأقول ليس لي عمل يصلح للعرض عليك، ليس لي عمل يصلح للعرض عليك، وعندها أتحقق أتيناك بالفقر يا ذا الغنى. حقيقة هنا أيها الإخوة يعرف الإنسان مقامه مع الله تبارك وتعالى. فعندما يتكلم السادة الصوفية عن هذا المقام ما يتكلمون كلاما يعني من باب التذوق والأحوال هيك، لا، هذا يمثل حقيقة تماما، هذا التذوق متولد وناشئ من الحقيقة التي نعيشها، وهي تمام الافتقار إلى الله عز وجل ومع مطلق الغنى لله تبارك وتعالى عن خلقه أجمعين. لذلك إخوتي الأكارم إذا سألنا الله الجنة نقول على إيش؟ شو على إيش؟ مو على من فضل ربنا، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك بعظيم كرمك، لا بأعمالنا. يعني مو أنه يا رب أنا صليت اليوم قيام الليل أريد كذا وكذا من الحسنات. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن يقول هذا كلام عاقل أيها الإخوة، هذا كلام لا يقوله عاقل أبدا. وإنما الله تبارك وتعالى إذا وفقنا إلى أعمال صالحة نحمده عليها ونشكره عليها ونسأله أن يثبتنا وأن يتقبل منا، ثم بعد ذلك نسأله أن يدخلنا جنته برحمته. اللهم كما وفقتنا إلى العمل برحمتك أدخلنا الجنة أيضا برحمتك. نعم. بل إن شاء أثابهم وإن شاء عاقبهم. هذا من حيث الجواز، إن شاء أثابهم وإن شاء لم يثبهم، لكن الله أخبرنا في شرعه أنه ماذا يفعل؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. الله يا جماعة لما بيقرأ الإنسان هذه الآية حقيقة يعني يذوب بين يدي الله عز وجل. هل هؤلاء المحسنون، هؤلاء أخوان المحسنون، هل هن معصومين؟ طبعا لا، ليسوا معصومين، لهم حسنات ولهم سيئات. لما نظر الله إليهم بفضله وكرمه تقبل منهم أحسن ما عملوا، يعني مو عملهم الصالح، أحسن ما عملوا، وأيضا وتجاوز عن سيئاتهم، فصاروا كأنهم ليس لهم سيئات لأن الله تجاوز عنهم، وحسبوا من أهل المقامات العالية بتلك الأعمال التي هي محاسن أعمالهم باصطفاء الله عز وجل. يعني هذا الإنسان كل عمره كان له ترتيب معين، يعني وضعه عادي، لكن له بعض الأعمال جيدة جدا، هذه الأعمال يحسب من أهلها. ليه؟ وذلك لأن الله عامله بالفضل وليس بالعدل. الله تبارك وتعالى أخوان يعاملون دائما بفضله، يعني قل ما يعامل الله العبادة بعدله، حتى عندما يحاسبهم يقول ويعفو عن كثير. نعم. وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم. وإن شاء أعدمهم، هذا من حيث الجواز العقلي. نعم. ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين، حتى لأعدائه لو غفر لهم، ما هي المفسدة الحاصلة لله عز وجل؟ لا شيء. هلا إذا ربي أدخل كل كفر على الجنة، شو المفسدة الحاصلة؟ لا شيء. إذا معنى ذلك إخواننا عقوبة الكافرين بعدله وحكمته وثواب المتقين بفضله ورحمته. نعم. وعاقب جميع المؤمنين، ولا يستحيل ذلك في نفسه، ولا يناقض صفة من صفات الألوهية. بالله، طب وين صفة العدل؟ لك يا ابن الحلال كلمة العدل كأنك تقول أن الله إذا إذا تصرف بعباده تصرفا غير هذا الميزان أنه ظالم. ما ربنا عز وجل مهما فعل بعباده فهو عدل لأنه ملكه. والظلم إخواننا في حق الله فرق بين أن نقول الله لا يظلم وبين أن نقول الظلم في حقه غير متصور أصلا. يعني مو الظلم إخواننا جائز في حق ربنا لكن ربنا لا يظلم، لا لا، الظلم أصلا على الله محال، لأنه ما الظلم أن يتصرف في ملك غيره، هذا غير متصور. لذلك فعله دائما دائر بين عدل وفضل. نعم. وهذا لأن التكليف تصرف في عبيده ومماليكه. تمام. تكليف الله للخلق هو تصرف لله تبارك وتعالى بعبيده ومماليكه. نعم. أما الثواب ففعل آخر على سبيل الابتداء، وكونه واجبا بالمعاني الثلاثة غير مفهوم ولا معنى للحسن والقبيح. أما الثواب ففعل آخر على سبيل الابتداء، يعني ليس هو جزاء أعمال فعلناها وإنما يتفضل الله بها ابتداء كأننا لم نعمل شيئا. يعني شلون خلقنا ابتداء بلا شيء متقدم وهو فضل محض. كذلك ثواب الله فضل محض ابتدأ الله به عباده. وكونه واجبا بالمعاني الثلاثة غير مفهوم ولا معنى للحسن والقبيح، وإن أريد له معنى آخر فليس بمفهوم إلا أن يقال إنه يصير وعده كذبا وهو محال. يعني الآن نقول إذا قلنا بوجوب الثواب على الله تعالى، مر معنا احنا سابقا معنى الثواب أنه ما يتنافى مع غرض المتكلم أو ما يكون فيه الذم أو ما شابه ذلك، وهذه المعاني كلها منتفية. نعم، حتى معنى الحسن والقبح أن نقول والله إنه ثوابه حسن وكذا، نقول أيضا معاني الحسن كذلك مرت معنا وهذه كلها منتفية. يعني ربنا إن أثاب فهو يعني فعله الذي يحمد عليه ولا يذم عليه، وإن عاقب كذلك، لأنه دار فعله بين عدل وفضل، والعدل والفضل محل حمد وثناء وليس محل ذم. وإذا كان هن المعتزلة أرادوا بالوجوب وجوب الثواب معنى آخر، ماذا نقول لهم؟ قبل أن نحكم عليه بينوه لنا، لأن المعاني مرت معنا سابقا ثلاثة منتفية. نعم، ونحن نعتقد الوجوب بهذا المعنى ولا ننكره. فإن قيل التكليف مع القدرة على الثواب وترك الثواب قبيح، التكليف مع القدرة على الثواب وترك الثواب وترك الثواب قبيح. يعني إذا كان إيش ترك الثواب مع قدرته عليه، نعم هذا قبيح، يكلفهم وترك الثواب هذا قبيح، هذا إشكال يعني. نعم، قلنا إن عنيتم بالقبح أنه مخالف غرض المكلف، غرض المكلف، إن عنيتم بالقبح أنه مخالف غرض المكلف، طبعا محال، إن المكلف هو الله، ما في أغراض راجعة له، فقد تعالى المكلف وتقدس عن الأغراض. نعم، وإن عنيتم به أنه مخالف غرض المكلف مسلم، لكن ما هو قبيح عند المكلف لم يمتنع عليه، عند المكلف، لكن ما هو قبيح عند المكلف، عند العبد يعني، يعني ربنا عز وجل لم يلتزم أن يخلق ما هو مصلحة العباد دائما، ومر معنا أن ذلك ليس من مذهبنا مراعاة الأصلح للعباد، لم يمتنع عليه على الله عز وجل فعله إذا كان القبيح والحسن عنده وفي حقه بمثابة واحدة. إذا ولا إذ كان عندي إذا كأنه إذ أفضل تعليل. إذ كان القبيح والحسن عنده وفي حقه بمثابة واحدة. نعم. على أن لو نزلنا على فاسد معتقدهم فلا نسلم أن من يستخدم عبده يجب عليه في العادة ثواب. هذا على عبيد الدنيا، يعني أنا عبدي لو استخدمته بأمر وخدمني ما لي مكلف أنا أن يعطي جائزة أو ما شابه ذلك، لأنه عبدي ملكي. طيب هذا في ملك مجازي، كيف في الملك الحقيقي؟ نعم، لأن الثواب يكون عوضا عن العمل فتبطل فائدة الرق، وحق على العبد أن يخدم مولاه لأنه عبده، لأنه عبده. نعم. فإن كان لأجل عوض فليس ذلك خدمة. ومن العجائب قولهم إنه يجب الشكر على العباد لأنهم عباد قضاء لحق نعمته، ثم يجب عليه الثواب على الشكر وهذا محال، لأن المستحق إذا وفى لم يلزمه فيه عوض، ولو جاز احنا ماذا نقول؟ لا شكر على واجب، ما هي الشيء الواجب ما بده شكر. اي نعم. فاذا كان العباد يلزمهم طاعة الله عز وجل، اذا لا ينبغي ان يشكروا على افعالهم، وبالتالي لا ثواب لهم، هذا شيء واجب عليهم. نعم. ولو جاز ذلك للزم على الثواب شكر مجدد، وعلى هذا الشكر ثواب مجدد ويتسلسل إلى غير نهاية. ولم يزل العبد والرب كل واحد منهما أبدا مقيدا بحق الآخر، وهو محال. وأفحش من هذا قولهم إن كل من كفر فيجب على الله تعالى أن يعاقبه أبدا ويخلده في النار. ليش يجب؟ يجوز في حقه ذلك، والله تبارك وتعالى يفعل ذلك كما أخبرنا بشرعه، مع أنه جائز عليه عقلا وليس بواجب عليه عقلا. بل كل من قارف كبيرة ومات قبل التوبة يخلد في النار. هذا عند مذهب المعتزلة، يقولون بخلود مرتكب الكبائر، فهم وإن لم يكفروه لكنهم خلدوه في النار كالكفار، وقالوا هو فاسق في منزلة بين الإيمان والكفر، وجزاؤه أنهم أخلد في النار بعذاب أبدي لكن دون عذاب الكافر. نعم. وهذا جهل بالكرم والمروءة والعقل والعادة والشرع وجميع الأمور. فإنا نقول العادة قاضية والعقول مشيرة إلى أن التجاوز والصفحة أحسن من العقوبة، والانتقام وثناء الناس على العافي أكثر أحسن من العقوبة والانتقام. أحسن من العقوبة والانتقام. خلصنا. نعم. وثناء الناس على العافي أكثر من ثنائهم للمنتقم. تمام. واستحسانهم للعفو أشد، فكيف يستقبح العفو والإنعام ويستحسن طول الانتقام؟ ثم هذا في حق من آذته الجناية. يا سلام. يعني هلا لما أنا بقول انتقم من البشر، فلان آذاني وأساء إلي وأزعجني وأوصل إلي ألما فانتقمت منه، طب يا ترى كفر الكفار ومعصية العصاة ماذا آذت الله عز وجل؟ لا شيء. لذلك نقول إخواننا هذا كله راجع إلى مصالح العبد ومفاسده، وأما ربنا عز وجل فإنه يثيب ويعاقب بمحض يعني إرادته ومشيئته، يعذب بعدله ويرحم ويغفر بفضله. وغضت من قدره المعصية، والله تعالى يستوي في حقه الكفر والإيمان والطاعات والعصيان، فهما في حق إلهيته وجلاله سيان. ثم كيف يستحسن أن يستحسن أن يسلك طريق المجازات؟ إن سلك. ثم كيف يستحسن إن سلك طريق المجازات؟ إيش غيرت صوتك؟ أن يسلك أي؟ ثم كيف يستحسن أن يسلك طريق المجازات؟ واستحسن ذلك تأييد العقاب خالدا مخلدا. ولم يستحسن مع ذلك تأييد العقاب. أنا عندي واستحسن ذلك. عيدا. ثم كيف يستحسن أن يسلك طريق المجازات واستحسن ذلك تأييد العقاب خالدا مخلدا. تأبيدا. واستحسن ذلك تأبيد العقاب خالدا مخلدا في مقابلته العصيان بكلمة واحدة في لحظة. ولكننا نقول في عندكم إخوان غير هيك وين في عندك انت ان سلك طريق المجازات واستحسن ذلك من الاعتراض ثم كيف يستحسن تأبيد العقاب ايضا شخص كريم مثل عندي قراسنا ثم كيف يستحسن ان يسلك طريق المجازات واستحسن ذلك تأبيد العقاب خالدا مخلدا في مقابلته العصيان بكلمة واحدة في مقابلة العصيان العصيان بكلمة واحدة في لحظة يعني لو إنسان كفر لحظة واحدة آخر حياته ومات شو بنقول له هو في العقوبة خالدا فيها أبدا طيب كيف يستحسن ذلك منه هذه المعصية التي هي للحظة واحدة ومع ذلك عقوبة أبدية أو إنسان على قولكم أن الإنسان يعني فعل معصية لمرة واحدة ومات عليها أنه يخلد عليها في النار خالدا فيها أبدا كيف جاز لكم أن تقولوا بمعصية بعقوبة الأبد بمقابل معصية بكلمة للحظة واحدة كأنه هذا يتنافى مع العدل يعني عيد أشوازي ثم كيف يستحسن أن يسلك طريق المجازات واستحسن ذلك تأبيد العقاب خالدا مخلدا في مقابلة العصيان بكلمة واحدة في لحظة المعنى الإجمالي واضح أما معنى العبارة ما فهمته أيضا. ثم كيف يستحسن إن سلك طريق المجازات واستحسن ذلك يعني عندكم تأبيد العقاب خالدا مخلدا في مقابلة العصيان طب إيه من كلمة واحدة في لحظة إيه من جمل المعترضة شلون بتصير الجملة ثم كيف يستحسن تأبيد العقاب خالدا مخلدا في مقابلة العصيان بكلمة واحدة في لحظة إن سلك طريق المجازات واستحسن ذلك جاء قبلها شوف قبل بقليل ثم هذا في حق من آذته الجناية وغضت من قدره المعصية والله تعالى يستوي في حقه الكفر والإيمان والطاعات والعصيان نعم. فهما في حق إلهيته وجلاله سيان ثم كيف يستحسن إن سلك طريق المجازات واستحسن ذلك تأبيد العقاب خالدا مخلدا في مقابلة العصيان بكلمة واحدة في لحظة استفهام هيك حاطين آخر شيء هلا ما في إشكال الاستفهام واضح والتعجب واضح بس أما تفصيل الجملة أنا ما فهمتها نعم. ومن انتهى عقله في الاستحسان إلى هذا الحد كانت دار المرضى أليق به دار المجانين يعني نعم. من مجامع العلماء على أن نقول لو سلك سالك ضد هذا الطريق بعينه كان أقوى مقيلا وأجرى على قانون الاستحسان والاستقباح الذي تقضي به الأوهام والخيالات كما سبق ولكننا نقول الإنسان يقبح منه أن يعاقب على جناية سبقت بعقوبة تداركها إلا لوجهين ولكننا نقول الإنسان يقبح منه أن يعاقب على جناية سبقت بعقوبة تداركها ولا بعقوبة تداركها وعسر تداركها عندي بعقوبة عندك وعسر وعسر تداركها أن يعاقب أين سيئنا هيك ولكننا نقول الإنسان يقبح منه أن يعاقب على جناية سبقت أن يعاقب هو أن يعاقب هو على جناية سبقت من غيره يعني بعقوبة تداركها إلا لوجهين كمل بعدها أحدهما أن يكون في العقوبة زجر ورعاية مصلحة في المستقبل فيحسن ذلك يعني الآن أخواننا بعقوبتين ما في أشكال لكن تداركها بدها نقدر شيء يعني عسر تداركها لك عندكم بالنسخة بدها نضيفها هي بعقوبة عسر تداركها إلا لوجهين أحدهما يعني لما الإنسان أخواننا يعاقب غيره على جناية لماذا يعاقب؟ إما أن هذه الجناية لا تتكرر في المرات القادمة للزجر في الأيام القادمة أو ليشفى غيظ المعاقب المعاقب إخواننا غرضه من العقوبة أحد أمرين إما أن يشفى غيظه أي واحد اثنين أن ينزجر الفاعل أو غيره والحقيقة أن العقوبة في النار كلا الوجهين ممتنع كلا الوجهين ممتنع ليه؟ أولا الفاعل لا غيظ له سبحانه وتعالى ربنا عز وجل طيب الثاني هل هناك زجر في النار؟ الآن الزجر إمتى بيكون في الدنيا أما بعد ما فاتوا عن النار طيب الآن ما هو الزجر الذي يحصل؟ لا عاد في حياة تانية ولا عاد في خلق آخر إذا معنى ذلك نقول هذا الزجر أيضا منتفي فلذلك الحكمة التي نتصورها نحن في العقوبة الدنيوية هذه في حق الله منتفية فبقيت العقوبة بحكمة الله عز وجل وهذا يدل على جواز العقوبة وعلى ثبوتها شرعا لا على وجوبها عقلا نعم أحدهما أن يكون في العقوبة زجر ورعاية مصلحة في المستقبل فيحسن ذلك خيفة من فوات غرض في المستقبل فإن لم يكن فيه مصلحة في المستقبل أصلا فالعقوبة بمجرد المجازات على ما سبق قبيح لأنه لا فائدة فيه للمعاقب ولا لأحد سواه والجاني متأذن به ودفع الأذى عنه أحسن وإنما يحسن الأذى لفائدة ولا فائدة وما مضى فلا تدارك له فهو في غاية القبح والوجه الثاني أن نقول إنه إذا تأذى المجني عليه واشتد غيظه فذلك الغيظ مؤلم وشفاء الغيظ مريح من الألم والألم بالجاني أليق ومهما عاقب الجاني زال منه ألم الغيظ ومهما عاقب المجني عليه الجانية ومهما عاقب الجانية زال منه ألم الغيظ واختص بالجاني فهو أولى فهذا أيضا له وجه ما وإن كان دليلا على نقصان العقل وغلبة الغضب عليه فأما إيجاب العقاب حيث لا يتعلق بمصلحة في المستقبل لأحد في علم الله تعالى ولا فيه دفع أذى عن المجني عليه ففي غاية القبح فهذا أقوم من قول من يقول إن ترك العقاب في غاية القبح. والكل باطل، واتباع الموجب الموجب اللي هو الدليل الشرعي يعني، واتباع الموجب الأوهام واتباع لموجب الأوهام واتباع لموجب الأوهام واتباع لموجب الأوهام التي وقعت بتوهم الأغراض. والله تعالى متقدس عنها، ولكننا أردنا معارضة الفاسد ليتبين به بطلان خيالهم. معارضة الفاسد بالفاسد. ولكننا أردنا معارضة الفاسد بالفاسد ليتبين به بطلان خيالهم. الدعوة السادسة. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.